تعريف الإمام مسلم. هو الإمام مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري، وكنيته أبو الحسين، ولم يتيقن العلماء سنة ميلاده، فقال بعضهم سنة 204 هجرية، وقال بعضهم سنة 206 هجرية. نشأته. وقد نشأ الإمام مسلم في بيئة مهدت أمامه الطريق لطلب العلم النافع، فحصل العلم وهو لا يزال غلاما لم يشتد عوده، فسمع الحديث ببلدة نيسابور سنة 218 للهجرة من شيخه يحيى بن يحيى التيمي، وكان عمره 12 أو 14 سنة، ووفق الله الإمام مسلم لحج بيته الحرام سنة 220 هجرية. طلبه للعلم. والرحلة في طلب الحديث كانت شعار أهل الحديث، حيث كان الإمام مسلم كثير الترحال، ففي رحلة الحج لقي شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي بمكة، وسمع منه الحديث كما سمع في طريقه بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعته، ثم عاد إلى بلده. وكانت رحلته الواسعة قاصدا العلم قبل سنة 230 هجرية، فطاف البلاد وأكثر السماع في بلاد خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر. وكان جل اهتمام الإمام مسلم منصبا على تحصيل علوم الحديث دون سائرها من العلوم، أما الفقه والتفسير واللغة فلم يكن مهتما بالتحصيل فيها، وهذا لا يعني أنه لم يكن له حظ منها، ولكنه أحسن التحصيل في علم الحديث حتى شهد له بذلك كبار علماء هذا الفن. وقد برع الإمام مسلم في التصنيف في أنواع العلوم الحديثية مثل علم الحديث إسنادا ومتنا وحفظا للنصوص ومعرفة باختلافها وزياداتها وتمييزا لصحيحها من سقيمها ومرفوعها من موقوفها ومقطوعها. وعلم الرجال هو الذي يعتمد عليه المحدث في تمييز الأسانيد ومعرفتها، حيث كان بصيرا بمعرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب والتاريخ والوفيات. وعلم الجرح والتعديل وهو نقد رجال الحديث وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم. وعلم علل الحديث وهو أعوض هذه العلوم وأدقها وأخفاها وأوعرها. شيوخه: الإمام البخاري وهو أشهر شيوخه، وقد حققت له رحلاته الواسعة السماع من كثير من حملة السنة والآثار، ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أكبر شيخ له، الإمام أحمد بن حنبل، الفقيه المجتهد الحافظ إسحاق بن راهويه، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ومعرفة الرجال. تلاميذه: وقد استمع إلى الإمام مسلم كثير من طلاب علم الحديث، ومن أشهر تلاميذه محمد بن عبد الوهاب الفراء، أبو حاتم بن إدريس الرازي، أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، صاحبه أحمد بن مسلمة النيسابوري، أبو بكر بن خزيمة، إبراهيم بن محمد بن سفيان. وقد أفنى الإمام مسلم عمره في تحصيل العلم ونشره، حتى كتب الله له القبول، وكان من أهل الفضل والمنزلة الرفيعة، وكان أحد ثلاثة هم خير من أنجبتهم نيسابور: محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. تصنيفاته: وقد كتب الإمام مسلم وصنف في علوم الحديث ما أبقى الله تعالى له به الذكر الحسن على مر الزمان، ومن أشهرها الصحيح، وهو أعظم كتبه وأنفعها على الإطلاق، بل هو أعظم ما صنف في الحديث بعد صحيح البخاري. الكنى والأسماء: الطبقات، رجال عروة بن الزبير، التمييز. وهذه المصنفات الستة هي الموجودة الآن، أما ما لم يصل ويعتبر في عداد المفقود فمنها المسند الكبير على الرجال، الجامع الكبير على الأبواب، الأفراد، الأقران، سؤالاته أحمد بن حنبل، وغير ذلك كثير. وفاته: وقد توفي الإمام مسلم عشية يوم الأحد من رجب سنة 261 هجرية ببلدة نيسابور عن 50 سنة، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.